أو يتفق اسم الراوي واسم شيخه وشيخ شيخه فصاعدا كعمران عن عمران عن عمران. الأول يعرف بالقصير، والثاني أبو رجاء العطاردي، والثالث ابن حسين الصحابي. وكسليمان عن سليمان عن سليمان، الأول ابن أحمد بن أيوب الطبراني، والثاني ابن أحمد الواسطي، والثالث ابن عبد الرحمن الدمشقي المعروف بابن بنت شرحبيل. وقد يقع ذلك للراوي ولشيخه مع كأبي العلاء الهمذاني العطار مشهور بالرواية عن أبي علي الأصفهاني الحداد، وكل منهما اسمه الحسن بن أحمد بن الحسن بن أحمد بن الحسن بن أحمد، فاتفقا في ذلك وافترقا في الكنية والنسبة إلى البلد والصناعة. وصنف فيه أبو موسى المديني جزءا حافلا. طيب جزاك الله خير. الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ذكر فصلا، وكان هذا الفصل الأولى يقول العلماء الشراح أن يذكر بعد المتفق والمفترق والمؤتلف والمختلف، وهكذا ما تكون ماذا منهما كما مر معنا، لكنه يعني فصل بمسألة الجرح والتعديل للرواة. وكان الأولى في مبحث الجرح والتعديل أن يذكره عندما يتعلق بالطعن في الراوي، فإنه إما أن نرجع إلى الضبط وإما أن نرجع إلى العدالة. كان مناسبا أن يذكره هناك، كان المناسب أن يذكر مباحث الجرح والتعديل هناك. وهذا ما يتعلق بالمشتبه من الأسماء والكنى والألقاب إلى آخره، كان الأولى أن يتبع ما يتعلق بالمتفق والمفترق إلى آخره. فالحافظ رحمه الله ما رتب، الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله لم يرتب، فذكر في هذا الفصل أشياء تتعلق بالاشتباه، ذكر في هذا الفصل أشياء تتعلق بالاشتباه. قال ومن المهم في هذا الفن معرفة كنى المسمين، معرفة كنى المسمين ممن اشتهر باسمه وله كنية لا يؤمن أن يأتي في بعض الروايات مكنيا لئلا يظن أنه آخر، يعني يشتهر أحيانا ماذا باسمه، يشتهر ماذا باسمه وله أيضا كنية، لكنه لم يشتهر ماذا بالكنية، لا يشتهر ماذا بالكنية، فيأتي في سند آخر يذكر بكنيته ولم يشتهر بها، وإنما اشتهر ماذا باسمه. فماذا يظن؟ يظن أنهم اثنان، ذاك واحد وهذا واحد آخر، فهذا يحصل به الاشتباه، هذا يحصل بماذا الاشتباه. قال وهكذا معرفة ماذا أسماء المكنين، وهو عكس الذي قبله، أي بمعنى مشهور بالكنية لا بالاسم، عكس الأول، مشهور بالكنية لا باسمه. فيأتي في بعض الأسانيد مذكور الاسم، مذكور ماذا الاسم، فيحصل يعني ارتباك، فيظن أن هذا غير ذاك، أن هذا ماذا غير ذاك، فيحصل الاشتباه. ثم قال ومعرفة من اسمه كنيته، قال وهم قليل، معرفة من اسمه ماذا كنيته، ويعني بمعنى أنه يعني مشهور بهذا اسمه ماذا هي كنيته، كما قيل فيما يتعلق بأبي هريرة، فمنهم من قال إن اسمه ماذا عبد الرحمن يعني ماذا الدوسي، ومنهم من قال إن اسمه ماذا هي كنيته، وهذا الأقرب يعني أن أبا هريرة هو اسم كنية، يعني بمعنى اسم جاء على صورة الكنية، اسم جاء على صورة ماذا الكنية. والمسألة يعني فيها أقوال للعلماء، فمنهم كما قال ومعرفة من اسمه ماذا كنيته، قال وهم ماذا قليل، معرفة من اسمه ماذا كنيته، قال وهم ماذا قليل. ومنهم كما قلنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قالوا أن اسمه ماذا كنيته، أي أن الاسم جاء على صورة الكنية. هل له اسم؟ قالوا ما له اسم، اسمه أبو هريرة. ومنهم من قال اسمه عبد الرحمن، والمسألة سهل، وفائدة هذا الأمر يعني حتى لا تتعب نفسك في البحث، إذا قالوا ماذا يعني ذكروه بكنيته، طيب ما اسمه؟ فتحتاج تبحث، يوفر عليك هؤلاء الباحثون يقولون أن اسمه هي كنيته، من أجل لا تبحث، لا تتعب نفسك في البحث. هذه هي الفائدة، هذه الفائدة، حتى لا يطلب الإنسان اسم هذا الراوي، ما اسمه؟ هذه كنيته، طيب ما اسمه؟ فيبقى يبحث. وفروا عليه قالوا يعني هذا مثال على من اسمه ماذا هي كنيته، أي جاء الاسم على صورة الكنية حتى لا تتعب في البحث، خلص أبو هريرة ما اسمه أبو هريرة، ما اسمه أبو هريرة، يعني كنيته هي ماذا اسمه. وذكروا يعني أفراد وهم قلة، قالوا معرفة من اختلف في كنيته، وهم كثير من اختلف ماذا في كنيته، أي بمعنى له ماذا كنية، ولكن حصل الخلاف في الكنية لا اسم ولا إشكال فيه، ولكن اختلفوا ماذا في الكنية، اختلفوا ماذا في الكنية، كما ذكروا فيما يتعلق بسفيان بن حسين، اسمه سفيان بن حسين ما في إشكال، اسمه سفيان، ولكن اختلفوا في كنيته، قيل أن كنيته ماذا أبو محمد، وقيل أبو الحسن، هذا أمر سهل، اختلفوا في الكنية واتفقوا على الاسم، فمنهم هذا الراوي الذي هو سفيان بن حسين الذي يروي عن الزهري. قالوا معرفة من كثرت كناه، أي بمعنى أن من الأشخاص من يعرف اسمه لكن له كنا ماذا كثيرة، له كنا ماذا كثيرة، ومعرفة من كثرت كناه. قال كابن جريج له كنيتان، أبو الوليد وأبو خالد، يكنى بهذا ويكنى بهذا، أما اسمه فهو واحد ومشهور به أيضا. قال أو كثرت ماذا نعوته، أو وألقابه، كثرت ماذا نعوته ماذا وألقابه، المقصود به النعوت هي ماذا الأوصاف، هي ماذا الأوصاف، وقيل أن النعت بمعنى اللقب، وذكر اللقب بعد النعت قالوا هذا من عطف الخاص على العام، وقيل أن النعت أعم ماذا من اللقب، ذكروا إشكال عند هذه الفقرة من كلام الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. قالوا معرفة من وافقت كنيته اسم أبيه، من وافقت ماذا كنيته اسم ماذا اسم أبيه، لك كنية وهذه الكنية توافق ماذا اسم أبي، أبو إسحاق ماذا السبع، قال كأبي إسحاق إبراهيم بن إسحاق، إذن إبراهيم هو ماذا اسمه، وأبوه هو ماذا إسحاق، وإبراهيم يكنى بأبي إسحاق، تكنى باسم أبيه، تكنى باسم أبيه، ومن وافقت ماذا كنيته اسم أبيه. قال المدني أحد أتباع التابعين، ما هو إسحاق السبيعي المعروف. قالوا فائدة معرفته نفي الغلط عمن نسب إلى أبيه، لأن لما بيقول يعني ماذا حدثنا ماذا أبو إسحاق، حدثنا ماذا أبو إسحاق، أي كأنه نسب ماذا إلى أبيه، وما عرف أن هذه كنية وله كنية ماذا باسم أبيه، فيحصل ماذا الغلط. قالوا فائدته معرفته، وفائدة معرفته نفي الغلط عمن نسبه إلى أبيه، فقال أخبرنا ابن إسحاق فظن أن يعني أبا ابن، وهي قريبة أصلا أبو وابن قريبة فيما يتعلق بالكتابة، فيظن أنه لعله حصل تصحيف فلعل أبو ابن، فيقول هذا ماذا، فقال فقال أخبرنا ابن إسحاق فنسب إلى التصحيف، وأن الصواب أخبرنا أبو إسحاق، أخبرنا ماذا أبو إسحاق، وكما قلنا أنه متقارب ابن أبو متقاربة، فظن أنه نسب ماذا إلى أبيه، وإلا فهذه كنيته واسمه أصلا. قال أو بالعكس إسحاق ابن أبي إسحاق، أي وافق ماذا اسمه ماذا كنية أبيه، وافق ماذا اسمه كنية ماذا أبيه، كإسحاق ابن أبي إسحاق، يعني أبو إسحاق السبيعي له ابن اسمه ماذا إسحاق. قال أو بالعكس كإسحاق ابن أبي إسحاق السبيعي، أو وافقت كنيته كنية زوجته كأبي أيوب الأنصاري وأم أيوب صحابيان مشهوران، وهكذا أبو الدرداء وأم الدرداء، أبو الدرداء وأم الدرداء. قال أو وافق اسم شيخه اسم أبيه، اسم شيخه اسم ذا أبي كالربيع بن أنس، عن أنس، أنس هو ماذا شيخه، وأنس الآخر هو أبوه. قال أو وافق اسم شيخه اسم أبي كالربيع بن أنس عن أنس، هكذا يأتي في الروايات، فيظن أنه يروي عن أبيه، فيظن أنه يروي ماذا عنه، لما قال الربيع بن أنس عن أنس، لما تأتي في تروي هكذا الربيع بن أنس عن أنس، فيظن أنه يروي عن أبيه، يظن أنه يروي عن أبيه وهو يروي عن شيخه، فهو الربيع بن أنس، فأبو أنس وهو الربيع وشيخه أنس، فلما يأتي في الإسناد عن الربيع بن أنس، عن الربيع بن أنس، فيظن أنه يروي ماذا عن أبيه، عن الربيع بن أنس، عن أنس يعني، فيظن أنه يروي عن أبيه، وكأنه أراد الربيع فقط، وأنس ذكر باعتبار يعني ماذا أنه ابن، أنه ماذا ابن لأنس، فيظن أن أنس الثاني هو أبوه، أنس الثاني هو ماذا أبوه. قال هكذا يأتي في الروايات فيظن أنه يروي عن أبيه، كما وقع في الصحيح، كما وقع في الصحيح عن عامر ابن سعد عن سعد وهو أبوه، وليس أنس شيخ الربيع والده، بل أبوه بكري وشيخه أنصاري، وهو أنس بن مالك الصحابي المشهور، وليس الربيع المذكور من أولاده، ليس الربيع المذكور ماذا من أولاده، وهذا كما قلنا قد يحصل به ماذا اللبس. قالوا معرفة من نسب إلى غير أبيه، من نسب إلى غير أبيه كالمقداد بن الأسود، أبوه ما هو الأسود، ما هو ماذا الأسود. قال نسب إلى الأسود الزهري لكونه تبناه، وإنما هو مقداد ابن عمرو، مقداد ابن عمرو. قال أو نسب إلى أمه كابن علية، وهو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم أحد الثقات، علية اسم أمه اشتهر بها، وكان لا يحب أن يقال له ابن علية، ومعنى ذلك أن من ناده بابن علية قد اغتابه، يعني ذكر بما يكره، ذكر ماذا بما يكره، فكان ما يحب أن ينادى. في الشافعي من ورعه ماذا كان يقول؟ قال ولهذا كان يقول الشافعي أخبرنا إسماعيل الذي يقال له ابن علية. لماذا قال الذي يقال له ابن علية؟ لأنه يحدث عن إسماعيل كثير، من هو إسماعيل؟ فقال الذي يقال له، ما يريد أن يقول إسماعيل ابن علية، لأن ابن علية كان يحرق عليهم، ما في أحد يناديني باسم أمي، لا تقول إسماعيل ابن أمي، معناه يريد أن يضاف إلى أبيه، لكنه مشهور عند المحدثين بأنه مضاف إلى أمه، فلو قالوا إسماعيل بن محمد هو ابن علية يقول من هو هذا، فربما يجهل مع الأيام ما يأخذون عنه إسماعيل، يقول نحن ما نعرف إسماعيل محمد، نحن نعرف إسماعيل ابن علية، فيأتي في إسناد، فربما بعد ذلك يضعف الإسناد بسبب هذا الأمر، فالشخص الذي اشتهر بهذا الأمر. فلهذا الشافعي رحمه الله تعالى ما كان يقول هذا، وإنما قال الذي يقال له، الذي يقال له، أنا ما قلت، لكن يقولون، يقولون لماذا ابن علية، من أجل أن لا يضيع هذا السند. أو نسب إلى غير ما يسبق إلى الفهم كالحداء خالد. قال ظاهره أنه منسوب إلى صناعتها أو بيعها، الحداء إما أن ينسب إلى الصناعة وإما أن ينسب إلى البيع، إما أنه بائع أحذية أو أنه صانع ماذا أحذية، لما يقال الحداء الزيات السمان، هذا كانوا يبيعون السمن والزيت، فظنوا أن خالد الحداء أنه ممن يصنع الأحذية أو يبيع ماذا الأحذية، فقال هذا نسب إلى غير الفهم، يعني بمعنى يتبادر إلى الفهم أنه صانع أو كذلك يعني ماذا بائع، وليس كذلك، وإنما كان يجالسهم أي يجالس الحدائين فنسب إليهم. قالوا كسليمان التيمي لم يكن من بني تيم ولكن نزل فيهم فنسب إليهم. قالوا كذلك من نسب إلى جده فلا يؤمن التباسه بمن فوق اسمه، اسم ماذا اسمه، اسمه واسم أبيه اسم الجد المذكور، كما يقال بمحمد بن السائب بن بشر، هو محمد بن بشر يقال هكذا، فهو محمد ابن بشر. قال وكذا من نسب إلى جده فلا يؤمن التباسه بمن فوق اسمه اسمه، وافق نعم، فلا يؤمن التباسه بمن وافق اسمه اسمه اسمه واسم أبيه اسم الجد المذكور، فيقولون يعني من هذا الباب كذا من نسب إلى جده فيقال محمد ابن بشر، وإلا هو محمد بن السائب، يعني محمد بن السائب ابن بشر، فيقال محمد بن بشر هكذا مباشرة، فنسب إلى جده وذكر ماذا وحذف ماذا اسم الأب. قالوا معرفة من اتفق اسمه واسم أبيه وجده، من اتفق اسمه واسم أبيه وجده، قال كالحسن ابن الحسن ابن الحسن ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنهم. وقد يقع أكثر من ذلك، أي قد تطيل حسن ابن الحسن ابن الحسن ابن الحسن إلى آخره. قال وهو من فروع المسلسل، من فروع ماذا المسلسل، وهذا قد مر معنا ما يتعلق بمسألة ماذا المسلسل أي باعتبار الاسم يعني. قال وقد يتفق الاسم واسم الأب مع اسم الجد واسم أبيه فصاعدا كأبي اليمن الكندي وهو زيد ابن الحسن ابن زيد ابن الحسن ابن زيد ابن الحسن إلى آخره. قال أو اتفق اسم الراوي واسم شيخه وشيخ شيخه فصاعدا اسم الراوي واسم شيخه وشيخ شيخه فصاعدا اتفق اسم الراوي مع هذا. قال كعمران عن عمران عن عمران الأول يعرف بالقصير ويقال أنه الذي يعرف بالقصير هو صدوق وهو ابن مسلم المنقري هو صدوق ابن مسلم المنقري والثاني أبو رجاء العطاردي هو ثقة ابن ملحان اشتهر ماذا به الكنية. قال والثالث ابن حسين الصحابي رضي الله عنه. قالوا كسليمان عن سليمان عن سليمان الأول ابن أحمد ابن أيوب الطبراني والثاني ابن أحمد الواسطي والثالث ابن عبد الرحمن الدمشقي المعروف بابن بنت شرحبيل. قال وقد يقع ذلك للراوي ولشيخه معا كأبي العلاء الهمداني العطار المشهور بالرواية عن أبي علي الأصبهاني الحداد وكل منهما اسمه الحسن ابن أحمد ابن الحسن ابن أحمد فاتفق في الاسم وافترق في الكنية. ولهذا كما قلنا هذا أشبه ما يكون بمبحث المتفق والمفترق والمؤتلف والمختلف كان الأولى يذكره هناك تابع لذاك. قالوا والنسبة إلى بلد والصناعة وصنف فيه أبو موسى المديني جزءا حافلا جزءا ماذا حافلا وبقيت إن شاء الله التكملة أمور كلها من هذا المعنى فهي أشبه كما قلنا بالمتفق والمفترق يحصل الاشتباه يحصل ماذا الاشتباه هذا إن شاء الله نكمله بارك الله فيك.